حسن على التزام الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بعدم تأخير القطارات وانتظامها وحفاظا على سلامة وأمن الركاب، تناشد الشركة جميع ركاب المترو بعدم استخدام أو ضرب مفاتيح الطوارئ الموجودة بكل عربة بالقطار إلا في حالات الطوارئ فقط، ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للعقوبة المقررة بنص القانون رقم 277 لسنة 1959، والتي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه لكل من عبث بمعدات وأجهزة القطارات أو تسيير حركاتها على الخطوط، فضلاً عما قررته نص المادة 361 مكرر من قانون العقوبات، والتي تقضي بعقوبة السجن المشدد لكل من عطل عمداً بأي طريقة كانت وسيلة من وسائل المرافق العامة. وفي جميع الأحوال يجب على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بتعويض هذه الأضرار، ونشكركم.